السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. هذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الاثنين من كل أسبوع، بتوفيق ربنا تعالى نلتقي مع تفسير كلام ربنا عز وجل. ووصلنا بتوفيق الله عز وجل في سورة تفسير سورة البقرة إلى الآية 67 إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هذه الآيات الكريمات أيها الأحبة الكرام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل التفسير، أنها في قتيل قتلوه، قتيل قتل من بني إسرائيل ولم يعلم من قتله، فإذا بهذا القتيل يوجد أمام بعض الناس أو في بعض الأسباط من بني إسرائيل. وذكر الإمام الجليل الطبري وغيره كابن أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح عن عبيد السلماني أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر فقتله وليه، ولي هذا بعض الروايات يقول ابنه، بعض الروايات يقول أخوه وغير ذلك، ثم احتمله فألقاه في سبط من غير سبطه، في سبط غير سبطه، قال: فوقع بينهم من الشر حتى كادوا يقتتلون، فقالوا: أتقتتلون وفيكم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ اذهبوا إليه يحكم بينكم. فإذا بهم لما ذهبوا إليه أمر، دعا الله عز وجل فقال الله له: مرهم فليذبحوا بقرة حتى يبين الله عز وجل لهم من القتيل. وهنا يا إخواني في قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا حكم الاستهزاء، يعني الاستهزاء لا شك أنه محرم بدين الله، الاستهزاء بدين الله حرام وهو كفر، والاستهزاء بالرسل لا شك أنه كفر، الاستهزاء بكتاب الله عز وجل لا شك أنه كفر. ومن الاستهزاء ما يكون معصية، ومنه ما يكون فسقا، منه ما يكون كبيرا من كبائر الذنوب. فإن الاستهزاء ذكر في كتاب الله عز وجل من الذم فيه قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يا أحبة الكرام إنما كان في قول المنافقين، ما رأينا المنافقون في زمان الرسول يقولون هذا، يقولون: ما رأينا أمثال قرائنا هؤلاء أكبر بطونا وأجمل عند اللقاء. يعني يذمون الصحابة الكرام ويسبونهم ويصفونهم بالعيب والشين بأنهم أصحاب بطون يأكلون وأجمل عند اللقاء، بل هم الذين هذه صفتهم، أصحاب رسول الله، أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة وأعظم الناس جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. ما عرفت الدنيا أصحاب نبي مثل أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون، عفوا، خير الناس قرني، خير الناس قرني، وفي رواية: خير أمتي قرني، عليه الصلاة والسلام. إذن الاستهزاء أجمع أهل العلم على حرمته وأنه محرم، سواء كان الاستهزاء بدين الله أو بشريعته أو بسنة من سنة رسول الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، كل هذا كفر، كفر. أما الاستهزاء بالأشخاص فلا شك أنه محرم، يعني إنسان بيستهزئ بشخص لذات الشخص ليس لأجل دينه، فلا شك أنه محرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فلذلك يا أيها الأحبة الكرام ينبغي للعبد أن يستعيذ بالله من هذه الخصلة السيئة ومن هذا الذنب العظيم، ألا وهو الاستهزاء بآيات الله أو الاستهزاء بشريعة الله عز وجل. وهذا يقع فيه الإعلاميون كثيرا والعياذ بالله، الإعلاميون الفسقة يخرجون يستهزئون بالسنيين، يستهزئون بالمنقبات، يستهزئون بأصحاب اللحى، يستهزئون بالعلماء بالربانين، هم لا يبالوا، لا ينظرون إلى حرام ولا إلى حلال، إنما همهم الماديات وأن يدوم لهم منصبهم الذي هم فيه والعياذ بالله. فلذلك قد تجد الواحد من هؤلاء يتكلم بالكلام الذي يوصله إلى الكفر بالله تعالى بسبب أنه يستهزئ بهذه الجماعة أو بهذه الطائفة أو بهؤلاء العلماء أو بهؤلاء العباد أو غير ذلك، ولا يبالي هو بما يكون بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أتهزأ بنا يا موسى، قال أعوذ بالله، لا الاستهزاء لا يكون بمقام لا يليق بمقام النبوة. الأنبياء أكمل الناس إيمانا وأعظم الناس دينا وأعلى الناس كعبا في عبادة ربهم عز وجل، كيف يستهزئ نبي بقومه؟ هذا لا يوجد أبدا في أي نبي من الأنبياء، معصومون من ذلك. مر معنا حكم يعني المعاصي هل يقع فيها الأنبياء أم لا، فذكرنا أن الأنبياء بإجماع أهل العلم معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر، والاستهزاء لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال القرطبي رحمة الله عليه وغيره من أهل التفسير الاستهزاء غير المزاح، هذا باب وهذا باب آخر، يعني المزاح جائز إذا كان بحق، رسولنا صلى الله عليه وسلم يمزح، كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، كما قال لامرأة عجوز لا يدخل الجنة عجوز، ثم قال لها وأخبرها بأن أهل الجنة يكونون شبابا عليه الصلاة وأتم السلام. وجاء رجل إليه وقال احملني يا رسول الله، قال لا أحملك إلا على ولد الناقة، ولد الناقة صغير جدا في الذهن، الولد الصغير ده ما يحملش، ولكن أصلا قال وهل النوق إلا من أولاد النوق، يعني الناقة العظيمة الكبيرة ليست هي بنت ناقة، وغير ذلك من كلامه صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يمزح به مع أصحابه ومع آل بيته بحق، وما كان يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يحذر الإنسان من المزاح أيضا بالكذب، كبعض الناس يقول إحنا يعني بنقول نكت، لا هذه النكت مصائب، هذه النكت افتراء كذب على الله وغيبة ونميمة، يعني يقول إنسان يغتاب أمة بأكملها، شعب بأكمله، وطن بأكمله بتمامه، ويقول نكتة، لا هذه نكتة إما أن تجلب لك ليضحك الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل له ثم ويل له، ويل له الذي يتكلم بالكذب ليضحك الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك يا إخواني ربنا تعالى لما ذكر على لسان نبي الله موسى أن الله تعالى يأمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، نحن جايين نسألك عن إنسان مقتول تقول لنا يا ربنا بيأمركم أن تذبحوا بقرة أتهزأ بنا يا موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، دل ذلك على أن الاستهزاء مصاحب للجهل وصاحبه من عظيم الجهل، يقع في عظيم الجهل والعياذ بالله، أيما جهل أعظم من أن يقع الإنسان في الاستهزاء برب العالمين أو بالقرآن الكريم أو بالرسول أو بالصالحين أو بشريعة الله تبارك وتعالى، هذا لا شك أنه جهل عظيم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عندها أيها الأحبة الكرام قال السادة العلماء لو عمدوا إلى أي بقرة ذبحوها نفذوا أمر الله، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ والبقر سمي بقر لأنه يبقر الأرض، يعني يشق الأرض، البقر يستخدم في الحرف فيبقر الأرض يعني يشقها، معروف يعني الفلاحين زي حالات عارفين محراث، عارف يا حاج محمود مش كده؟ كان يتربط في البقرتين ويحرث الأرض به، يحرث الأرض به يشقها، لذلك سميت البقرة أو البقر سمي بقر لأنه يبقر الأرض. ومنه محمد ابن علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين، كان يلقب له يلقب بالباقر، كان يلقب بالباقر لأنه كان بقر العلم وعرف أصله رضي الله عنهم ورحمة الله على آل البيت أجمعين. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأهل العلم في يعني الذبح يقولون البقر يذبح والإبل تنحر من عند اللبة والغنم تذبح، وسواء ذبح البقر أو نحر جائز لا شك، ولكن ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم ونحر الإبل وذبح الغنم صلوات الله وسلامه عليه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهنا قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال هذا يدلك على أن الأمر على الوجوب على ظاهره، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وجب عليهم أن يذبحوا، ليس على الخصوص الغامض منه بل على الظاهر المتبادر للذهن منه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فلو أخذوا أي بقرة ذبحوها أدوا الواجب، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تبارك وتعالى عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا فارض يعني ليست كبيرة في السن، ولا بكر صغيرة في السن، لم يطأها الفحل، لا لا هي بكر صغيرة ولا كبيرة جدا، عوان بين ذلك يعني هي وسط، لا هي كبيرة جدا ولا صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا أمر الله لكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اللي لا فارض ولا بكر ذي بقر كثير، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما هو لون البقرة هذه؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، بقرة صفراء فاقع لونها. وبعض أهل العلم قالوا بأنه كما نص على ذلك الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال بأنهم لم يبادروا بذبح البقرة أولا خشية العار، لأنهم لو ذبحوا البقرة تبين القتيل، خشية العار الذي يلحق بهم، وكذلك لغلاء ثمن هذه البقرة، البقرة التي بدأ الشرع يعينها لهم غلا ثمنها جدا، وبالإسناد صحيح بعض التابعين قال ما كان ثمنها إلا ثلاث دراهم، يعني كان ثمنها يسير وكانت ليتيم كما يعني ذكر، ولما علم حاجتهم إليها غلا في ثمنها حتى اشتروا هذه البقرة بثمنها ذهبا، بوزنها ثمن، وزنها ذهب بالتمام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين جدا، إذا نظر إليها إنسان يسر من شدة يعني صفار لونها، ولونها أصفر فاقع الصفرة، فاقع لونها تسر الناظرين. عندها أيضا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، سبحان الله العظيم، البقر تشابه علينا، يعني يقولون البقر الأصفر كثير، عرف لنا هذه البقرة أي بقرة هذه التي يأمرنا ربنا بذبحها، وإن إن شاء الله لمهتدون. هنا عدد من أهل العلم قالوا في قوله لما قالوا إن إن شاء الله لمهتدون هو يعني دل على أنهم أيضا كانوا صادقين في هذه المسألة، قال موسى عليه الصلاة والسلام إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست مسخرة ولا مهانة، لا ذلول تثير الأرض. البقر يذلل في إثارة الأرض، لا هذه لا تذلل، لم تذلل في إثارة الأرض، ولا تسقي الحرث، كذلك لا تستخدم في سقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، مسلمة ليس فيها شيء غير لونها، لونها الأصفر الفاقع لا يوجد فيه شيء يخالطه، ومنه وشي الثوب إذا كان فيه لون آخر غير اللون الكثير فيه، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وكذبوا، جاءهم بالحق من أول الأمر، من أول الأمر جاء بالحق، ولكنهم قوم بط وقوم مطل وقوم كذب على الله وعلى رسله. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، نسأل الله العفو والعافية. هنا قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني هذه القصة بتمامها من أجل هذه الآية، يعني من أول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هنا من أجل هذه الآية، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم أي اختلفتم وتنازعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وهنا يا إخواني في ديننا إذا وجد قتيل نسأل الله العفو والعافية يتشحط في دمه، يعني ينزف دما، وقال فلان قتلني، هل يؤخذ بقوله؟ بعض السادة الملكية قالوا يؤخذ بقوله، لأنه يعني في حالة الموت، والغالب أن الإنسان في مثل هذه الحالة يكذب يقول الحق، والصحيح أنه لا يؤخذ بقوله إلا بقرينة، يعني مثلا القرينة مثلا إنسان مقتول وقال فلان قتلني، وإذا بك تجد الناس يجدون القاتل قريب منه وعليه آثار مثلا الدماء أو ما شبه ذلك، فهذه شبهة، شبهة لا شك. وحدث في زمان الصحابة الكرام بعض القصص في زمان النبي عليه السلام، روى ذلك الآن البخاري في صحيحه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، والعياذ بالله، يمسك بجارية أما مملوكة عنده وضربها بين حجرين، ضرب رأسها بين حجرين حتى ماتت، فلم يزل به جيء إليها وهي في سكرات الموت، فقيل فلان قتلك، تشير بالرأس، لا فلان فلان، حتى ذكر اليهودي أشارت أن نعم نعم اليهودي، فجيء بهذا اليهودي فلم يزل به حتى اعترف أنه هو الذي رض رأسها بالحجارة، يعني ضربها بالحجارة بين حجرين حتى ماتت. قال ففعل به مثل ذلك حتى مات، جاءوا به وجعلوا يضربونه بين حجرين حتى مات. جائز الكلام ده ولا حرام؟ جائز طبعا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اللهم اشف صدور المستضعفين يا رب، والله تشف صدور الغلابة المساكين، أمة دمرت حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني لو أن الناس أقاموا شرع الله عز وجل، هؤلاء المجرمون الظلمة المنتشرون في بلاد العالم الإسلامي وغير الإسلامي الذين يقتلون المسلمين بشتى أنواع القتلة، شتى أنواع القتل، ويتفننون في قتلهم، بعض يعني الناس يصعدون إلى أعلى ويصطاد الناس في أعينهم والعياذ بالله، صلى الله تعالى يخلع أعينهم جميعا، مثل هذا جزاء أن يؤتى به ويضرب بالرصاص في عينه شرعا، هذا شرعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، نعم، ولكن هذا جزاؤه كذلك مثل ما فعل، شرعا جائز للمظلوم أن يقتص من ظلمه كما فعل، كما فعل به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح هذا باب آخر. أما الحق فللمظلوم أن يأخذ حقه من ظالمه كما ظلمه بالتمام، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود يا أحبة الكرام هناك قصة أخرى، وهنا تأتي مسألة اسمها القسامة. إيش القسامة؟ قال الحافظ ابن حجر: القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة اللي هي السين، القسامة هي اليمين، وهي في عرف الشرع حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين. ستجد الآن شيء غريب، القسامة هذه أمر مختلف، يعني يقسم 50 إنسان رجل ذكر أن فلان لم يقتل، 50 واحد، وقال القرطبي لا يجوز أقل من 50، 50 إنسان رجل يقسمون أن فلان ما قتلش عشان ندفع عنهم الإيه؟ التهمة بالقتل، أو 50 يحلفوا أن فلان قتل. قال: وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين، وقال أيضا: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل. قال القرطبي رحمة الله عليه: لا يحلف في القسامة أقل من 50 يمينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة، هذا الحديث ثابت في السنن بإسناد صحيح: يقسم 50 منكم على رجل منهم. والقصة ستأتي الآن، هذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا بذلك. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، خيبر كانت ملك لليهود، كانت بتاعة اليهود، فلما فتحا رسول الله عليه السلام المزارع والأراضي كلها صارت ملك المسلمين، فأقر الرسول اليهود أن يعملوا فيها على خراج يخرجونه للمسلمين، فصارت هذه الأرض ملك المسلمين، فالمسلمون كانوا يذهبون إلى هذه المزارع وهذه الأراضي. فلما ذهبوا تفرقوا وجدوا بعض المسلمين قتيل في أرض خيبر. قال: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال: الكبر الكبر. فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة يا رسول الله. قال: فيحلفون، اليهود يحلفون ما قتلوش، وانت عارف بقى اليهود يحلفوا على المية دي مش مية، يحلفوا لو مليون عاوزين مليون يمين، مليون نحلف مليون يمين، كذب على الله وعلى رسله. فيحلفون. قالوا: يا رسول الله، لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، يعني أن يهدر دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. وهنا رواية أخرى يعني فيها عبرة وعظة، أخرج البخاري أيضا عن ابن عباس أن أول قسامة كانت في الجاهلية، ابن عباس يقول: أول قسامة كانت في الجاهلية كانت فينا في بني هاشم، لا فينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، رجل من قريش استأجر واحد من بني هاشم يشتغل عنده. قال: فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم، الهاشم اللي شغل أجير، مر عليه واحد من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، انقطع الحبل بتاعها، فقال له: أغثني بعقال، يعني بحبل أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، عشان الإبل ما تنفرش. فأعطاه عقالا، فك حبل من إبل عنده، من جمل عنده، وأعطاه هذا الحبل فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل كلها إلا بعيرا واحدا. فجاء الذي استأجره القرشين فقال: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ منوش حبل. قال: أين عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم فسألني عقالا فأعطيته إياه. قال: فحذفه بعصا كانت معه كان فيها أجله، نسأل الله العافية. فمر به رجل من أهل اليمن، قال مر به رجل من أهل اليمن بهذا الهاشمي الذي في سكرات الموت، فقال أتشهد الموسم، يعني أتشهد الحج السنة دي؟ قال ما أشهد وربما شهدته. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ يعني لعلك تبلغ عني رسالة مرة واحدة في عمرك. فقال نعم. قال فكتب إليه إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، يعني قتلني بسبب عقال، ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره القرشي بقى رجع لمكة، فأتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا اللي كان أجير عندك عمل إيه؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه، ومات ودفنت وأحسنت ليه؟ قال قد كان أهل ذاك منك، يعني احنا عارفين انت أصيل تقوم بالواجب اللي عليك. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصي إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، أو أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال يا آل قريش، قالوا هذه قريش، قال يا بني هاشم، قالوا هذه بنو هاشم، قال أين أبو طالب، قال هذا، قالوا هذا أبو طالب، قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال، وهذا الحديث صحيح البخاري. فأتاه أبو طالب فقال لو اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تودي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، سبحان الله الكريم، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به، سبحانك ربي. أقر الإسلام هذا الحكم، أقر الإسلام هذا الحكم. قال فأتى قوم فقالوا نحلف. أيوة، اوعى تحلف إلا إذا كنت متأكد، احذر احذر، والله الحلف كاذبا صاحبه يجد مغبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. احذر، وخاصة إذا كنت تهضم حق مظلوم، كم من مجرم ظالم يطلع يحلف ولا يهمه، وروح عند القاضي وعند المحكمة ويشهد زور ويغير حقائق التاريخ، ويمكن الناس شايفين صوت وصورة ولا زال الصوت والصورة موجود، لكن يغيروا هذه الحقائق ويحلف بالله ويقسم أيمان مغلظة، الله ليس في ذهنهم، مش في باله أن في يوم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا، ده مش في باله، ليه في باله أهم حاجة يكون عنده مليون، عنده مليونين، عنده يبقى وزير، يبقى أمير، يبقى عنده ويعيش في أمن وأمان وحول منه حراسة، كل هذا لا يغنيه من الله عز وجل، نسأل الله العافية. قال فجاء قوم فقالوا نحلف. فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم، يعني كانت متزوجة واحد من هذه العائلة، قد ولدت له لا ابن، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه، يعني معلش اعفو عنه واحسبه من الخمسين وما تخليش يحلف حيث تصبر الأيمان. ففعل، أجازه أبو طالب، خلاص ده السفنين مش هنخليه يحلف. فأتاه رجل آخر فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل؟ قال نعم. يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. الله أكبر. قال فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس، اسمعوا يا إخواني، فوالذي نفسي بيده ما حال الحول عليهم ومن الثمانية والأربعين عين تطرف، ولا واحد منهم بقي، أهلكهم الله جميعا. وهنا رواية قال في رواية أخرى لما قسم أقسم الخمسون قال يقسم خمسون من هذيل، هذه رواية أخرى، في نفسها قصة قتل أيضا، والرواية أيضا ثابتة في الصحيح. قال فلما أقسم الخمسون من هذيل فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا فانطلق والخمسون الذين أقسموا، انطلق أخ المقتول ويده مقرونة في يد الرجل هذا، والخمسون الذين أقسموا قالوا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، نزل مطر شديد جدا، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار أي سقط الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان، أخو القتيل ومين واللي مربوط في إيده، وأفلت القرينان وأتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. هذه قصة حدثت عند عبد الملك بن مروان. ويعني المقصود يا أحبة الكرام، القسامة هذه جمهور العلماء قالوا يعمل بها، وكان بعض السلف لا يعمل بالقسامة مثل عمر بن عبد العزيز وغيره رضي الله تعالى عنه، وأبو قلابة وغيرهم من السادة أهل العلم بعضهم، لكن جمهور العلماء يرون الحكم بالقسامة وأنه باق كما هو. الله تعالى قال وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. خلص بقى البقرة اشتروها بثمنها ذهبا بوزنها ذهبا، وإذا بهم ذبحوها أمرهم الله أن يضربوا بعضها. كثير من يعني من أهل التفسير يطيل هنا في إطالة لا طائلة تحتها، يتكلم إيش البعض ده البعض ده كان، لا أمر الله كما قال الحافظ ابن كثير وقبله الإمام ابن جرير، هذا البعض لم يعينه ربنا في كتابه، ولم يأتي خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ببيانه، ولكن يقينا أمرهم الله أن يضربوا ببعض هذه البقر، بقطعة لحم منها، بأي شيء منها يضربوه، فلما ضربوا أحياه الله تعالى. سألوا من قتلك؟ قال فلان قتلني. أخبر بمن قتلني. وهذه آية باهرة عظيمة أمام أعينهم أن الله يحيي الموتى سبحانه وبحمده، وأنه على كل شيء قدير. قال ربنا تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم يكن لكم عقول تعقلوا بها أمر الله عز وجل. ولكن هل هم عقلوا؟ هل استفادوا؟ هل رجعوا إلى الله وتابوا؟ قال مولانا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يا ستير يا إخواني، مر معنا آيات تزلزل الصخر في شأن اليهود، لا زال الحديث مستمر معهم في هذه السورة العظيمة. الله تعالى يقول ثم قست قلوبكم، جمدت وصارت قاسية لا تلين ولا ترق. أقسى الناس هم اليهود لعنة الله عليهم، تراهم يقتلون الأطفال والنساء والصبيان ويهجرون المسلمين من بيوتهم ويفعلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة. أجمع أهل العلم أن أو هنا ليس معناها الشك، لا، ما بعضهم قال أو هنا بمعنى بل أشد قسوة، وبعضهم قال أو هنا بمعنى الواو كما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي ولا تطع منهم آثما وكفورا. فالله تعالى قال ثم قست قلوبكم بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قسوة، ثم أخبر جل جلاله أن الحجارة تلين، سبحان الله العظيم، تلين وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، حجارة يتفجر من حجارة الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، حجارة تهبط خشية لله عز وجل. وأنت يا ابن آدم لك عقل شرفك الله به، ولك دين عظيم أكرمك الله به، وخاتم الرسل وأفضل ولد آدم وسيدي ولد آدم على الإطلاق أرسله الله إليك، وأكرمك بخير الكتب وشرع لك أعظم الأديان، وقلبك لازال قاسيا إلى متى؟ هذه القسوة. بعض السادة العلماء الكرام قالوا إن من الحجارة ما هي تعرف، منها ما هو يعرف ويفهم فيتعقل طاعة لله وتطيعه، وهذا لا شك أنه صحيح. يعني انظر قول ربنا تعالى أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جبل لو نزل عليه القرآن لخشع وخضع، وإحنا سبحان الله قلوبنا صراحة قاسية، نسمع القرآن ونقرأ القرآن ما في دمعة تنزل. سيدنا عثمان يقول والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، ما تشبعش أبدا، ليلك نهارك عاوز تسمع القرآن أو تقرأ القرآن، لكن ما عندنا الصبر. نص ساعة رجال ونساء على السواء، نص ساعة يدوب لو قرأ القرآن ده يبقى كتير، يعاوز ينطلق يتفك من القيد الذي قيد به، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وقول تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وأيضا الجمادات كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني أطيعا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى والنجم والشجر يسجدان، والنجم اللي هو النجم، وبعض العلماء قال النجم اللي هو ما نجم من الأرض الزرع اللي يخرج من الأرض، والشجر يسجدان لله الواحد الأحد سبحانك ربي. وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه، وقد حن الجزع لرسول الله لما كان يخطب عليه تركه، ولما بني المنبر صعد على المنبر ليخطب فسمع للجذع أنين بكاء مثل بكاء الصبي، حتى نزل الحبيب صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وجعل يسكته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يسمع تسبيح الحصى في يد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود كان يقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ونحن نأكله على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ختم الله هذه الآيات الباهرات بقوله وما الله بغافل عما تعملون، فيه التهديد الشديد لمن يخالف أمر الله بعد البيان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أرق الناس قلوبا ومن أشدهم طاعة له واستجابة لأمره، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.